بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. فهذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة للرجال والنساء في السفر والحضر ليلا بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يسحب للمؤمن والمؤمنة الإيتار بركعة أو أكثر بعد صلاة العشاء وسنتها، في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كله سنة، ولكن الأفضل في آخر الليل الثلث الأخير. وإن أوتر في جوف الليل أو في أول الليل كله حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فلا يفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فلا يفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالسنة يكون هو الآخر، يختم بالواحدة، يتهجد ويصلي ما قسم الله له، ثم يتم بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد. هذا هو السنة. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد وتر رسول الله من أوله وآخره، وانتهى وتر إلى السحر. استقرت سنته في الآخر، كان وتر في آخر الليل، كان يوتر في أول الليل ثم أوتر في جوف الليل ثم استقر وتره في آخر الليل. يقول في حديث ابن سعيد رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. في حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. فالمتأكد في حق المؤمن والمؤمنة الإيتار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره في السفر والحضر، كان النبي يوتر على بعيره في السفر عليه الصلاة والسلام. والتهجد مشروع، قال تعالى: ومن الليل فتهجد بنافلة لك. قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال في عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال في وصفهم أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وبالأسحار هم يستغفرون. فالسنة للمؤمن والمؤمنة تهجد بالليل سفرا وحضرا، وأن يختم ذلك بركعة واحدة وهي الوتر، وإن أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك، وإن أوتر بثلاث سلم من اثنتين ثم أوتر بواحدة، أو بخمس تسليمتين وواحدة، أو بسبع ثلاث تسليمات واحدة، أو بتسع أربع تسليمات واحدة، كله حسن. وإن سرد خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس، وإن سرد سبعا جميعا فلا بأس، أو جلس في السادسة وفي حديث الأول ثم قام وأتى بالسابعة، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أوتر بالتسعة عليه الصلاة والسلام سردها وجلس في الثامنة وأتى بالشهد الأول ثم قام وأتى التاسعة، ولكن الغالب عليه الصلاة والسلام 11، الغالب والأكثر من صلى الله عليه وسلم 11، يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والمؤمن في هذا بحمد الله موسع له، يسلم ما يسر الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وصلاة آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، ومن خاف أوتر في أول الليل. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار في أول الليل، والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون أن لا يقوموا في آخر الليل، فأوصاهم النبي الوتر قبل النوم، فالإنسان يخشى أن لا يقوم في آخر الليل يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يسر الله له ثلاث أو خمس أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. سؤال الشيخ: من ترك الوتر أبدا؟ سنة من بهم فريضة، الفريضة خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما يأثم شيء؟ ولا يفسق؟ ولا يفسق. أوتر أهل القرآن سنة، أمر سنة سنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع الصلاة الخمس قال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. اللهم صل على محمد. لو سرد 11 ركعة، لو سردها كلها لا سنة، لا سنة، سلم من الهندين، لكن لو سرد تسع لا بأس، أو سبع لا بأس، يجلس في السابعة في الثامنة شهد الأول، أو في السادسة شهد الأول، وإن سرد سبعا جميعا أو خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس، لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن لك يا شيخ. طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل، يوتر ولو في الدنيا، يوتر بواحدة بعد الأذان ولو في الدنيا، يعني يعني أظن مو على جزم الصبح. الله لا إله إلا هو. الخطاب في أهل القرآن للمسلمين أم للمسلمين؟ الله لا إله إلا هو. نعم. لو فاته الوتر يقول صلي بالنهار ما تيسر، مقابل عادت الثلاث صلي تسليمتين، عادت الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادت السبع صلي أربع تسليمات، يزيد واحدة. يعني النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان الغالب عليه 11، فإذا سئل عنه في الليل بنوم أو مرض صلى 12 ست تسليمات. الركعتان التي اللتان تفتتح بهما صلاة الليل ما تحسب؟ ما تحسب؟ لا ما تحسب، هذه خفيفة، ركعتين خفيفتين. صلى إليك الكثير يصلون في المسجد الوتر ما هي بس، لكن البيت أفضل، من صلى في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل. أريد حديث عائشة وهو كان يصلي أربع من الليل ثلاث ساعات حسنهن، هل يصلها كلها؟ لا تسليمتين، سلم كل اثنتين، لأن الحديث يفسر بعضها بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوتر. والوتر سنة مؤكدة ومحله الليل، وأقله ركعة واحدة، أقله ركعة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، فإذا قضى تهجده أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه يصلي 11، يصلي 10 ركعات، يسلم بكل 2 ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر 13، صلى 6 ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بأقل من ذلك. كان أولا يصلي في أول الليل، ثم صار يصلي في جوف الليل، ثم استقر الوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام في وقت التنزل الإلهي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم، لأنه يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل إلهي، ويقول سبحانه فيها: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي اللفظ: هل من سائل فيعطى سؤالا، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، حتى ينفجر الفجر. وهذا التنزل يليق بالله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولا يمكن في يده الا هو، استواءه على العرش ونزوله اخر الليل، كل هذه الصفات تليق بالله، لا يشابه في خلقه. اهل السنه يقولون فيها: نثبتها بلا كيف، استوى على العرش بلا كيف، ينزل الى ربنا بلا كيف، كما يشاء سبحانه وتعالى، نزولا واستواء يليقان بجلاله. وهكذا بقيه الصفات: مجيء يوم القيامه، كشوفان ساقه يوم القيامه، تكليمه لعباده يوم القيامه، تكليمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تكليم اهل الجنه، كله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا يشابه هذا في صفاته جل وعلا. والسنه الايثار قبل الصبح، قال: اوتروا قبل ان تصبحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الله مدكم بصلاه يخر لكم حمل النعم، ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل، وعائشه امامه معترضه في فراشها، فاذا بقي الوتر اوتر ايقظها للوتر. فدل على ان لا باس يصلي الانسان قدامه نوام، لا حرج، لا يضره ذلك، لكن لا يدع أحد يمر بين يديه، يجلس وتره حتى لا يمر بين يديه أحد، هذه السنة. والوتر في آخر الليل أفضل، وإن لم يتيسر أوتر في أول الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل قبل أن ينام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. مطمع أن يقوم آخر الليل فليستأخر الليل، فإن صلاة آخر المشهود هو ذلك أفضل، فالوتر في آخر الليل والتهجد آخر أفضل إذا تيسر. أما إن كان يخشى أن لا يقوم فالسنة أن يوتر في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، والظاهر والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشيان أن لا يقوم من آخر الليل فأوصاهما بالوتر قبل النوم. وهكذا كل إنسان له شغل في أول الليل ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل. وفق الله الجميع. آمين. على كل حال يردهم إذا تيسر، وإذا غلبوا ما يضره، لكن إذا تيسر ردهم يرد حتى الدواب، العنز والبعيد والبقرة كل يدهم إذا تيسر، وإذا غلبش لا يقطع صلاته إلا واحد من ثلاثة: المرأة الحائض يعني البالغة، والحمار كلب أسود، هذه الثلاثة هي تقطع، وما سواها لا يقطع، لكن يمنع لا يمر، ولكن لو مر لا يقطع. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو وتر؟ أفضل أفضل القنوت، أفضل القنوت دائما أفضل إذا تيسر كل ليلة يعني. كل ليلة صباح. ما يقول يا شيخ بعد الانتهاء من الوتر بعد التسليم والركعة الأخيرة؟ يقال سبحان ربي سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة سبحان الملك، يمدها قليلا رب الملائكة والروح في آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلا. زاد الدار قطي مثال صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة. أحسن الله عليك. بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي، بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطي لها أم يقل أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم يستأنفها من أولها، إذا مرت المرة والحمار والأسود بطلت، يستأنفها من أولها. المال يبطل الصلاة؟ إن كانت فريضة، إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها، وإن كانت نافلة مخير إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها؟ نعم. جزاك الله خيرا. يقطعها يعني يبطلها؟ نعم يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرم شيء الإنسان يظن المرأة الحائض التي عليها الدورة الشهرية فقط، لا البالغة يعني، سواء كان محرم ولا غير محرم، زوجته ولا أمه ولا أخته كلها واحد. صلاة الرجل حاصل الرأس لا حرج، لا حرج مقبوحة يا شيخ؟ لا مو المحرم على الحج والمرأة يصلي حاصل الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا الرجال والرجال. صلى الله عليك. لكن إذا لبس زينته يكون أكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذاً عائشة سترة؟ لا بس في فراش العادي، في فراش العادي. صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء، يبدو صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء. نعم بعد صلاة العشاء ولا مجموعة تقديم. بالنسبة لسؤال الأخ يا شيخ، إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة؟ إذا جالس أمامك وأنت تصلي إذا كان بيجلس هتكمل؟ أه؟ إذا كان بيحترك هتكمل يشد. إذا يجلس إلى أن تكمل الصلاة ممكن. إذا كان قال أجلس حتى أصلي جزاه الله. حياك الله. الله يحييك يا شيخ. النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ نعم. النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ كل واحد منها الجنة يعطى زوجتان من الحور العين، غير زوجاته. نساءنا على حالهم. من بنات آدم، لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور، لأنهن تعبنا وعملنا صالحات في الدنيا. طيب من يقنط الشيخ صلى الله عليه ويقول الله واجعلهن من الحور العين في الدنيا؟ ما يصير من الحور العين ولو قال هكذا. نساء الدنيا غير الحور العين، الحور العين منشآت من الجنة لأهل الجنة. حتى العوام يقولون يدعون الأطفال جعل نيات. الله لا لا لا لا من صلى الوتر فقط حجة. أحسن الله إليك يا شيخ. لا من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل الوتر فقط؟ لا قيام الليل قام بعض الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى 8 ركعات ضحى عام الفتح. كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد معلوم، يصلي ما كتب الله 2 أو أكثر، ولكن السنة محافظة عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا. وفق الله الجميع. سأل الله يا شيخ، هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ليسمع نفسه؟ حمد الله، نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يسمعها بنفسه. نعم، وفي الليل كذلك قضى الوتر يا شيخ؟ في الوتر كذلك. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة لصلاة الضحى صليها في بيته قبل ما يذهب إلى عمله أو في عمله؟ صلى الله عليك. في بيته أفضل، وإذا ما تيسر صلاها في عمله فلا بأس. نعم. تبارك الله يا شيخ، رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة. نعم. رجل عليه صلاة الوتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة ودخل المسجد ليلا، فهل هذه الركعة يعني إذا أداها؟ لا، يصلي تحت المسجد أول ركعتين ثم يوتر، تحت المسجد ركعتان ثم يوتر بواحدة. أقلها ركعتان؟ لا، بس سنة ركعتين تحت المسجد فقط، ما زاد فليس من تحت المسجد تطوع. صلى الله عليك شيخ، رجل جلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فلما طلعت الشمس أراد أن يصلي، هذه اللي يسمونها سنة الإشراق، فهل تدخل في سنة الضحى؟ نعم، تكفي تكفي عن سنة الضحى. سنة الضحى من ارتفاع الشمس من الرمح إلى وقوف الشمس، لكن أفضلها إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر يشتد الضحى، هذا أفضل، وإن بكر بها فلا بأس. أسأل عليك يا شيخ، من جلس في المسجد يحضر درسا أو نحوه ثم انتقض وضوءه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا، ما يجلس، ما يجلس يقول، إذا كان على جنابه لا يجلس المسجد، أما إذا كان مو على جنابه ولو كان مو ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنوب لا، الجنوب لا يجلس حتى يغتسل. لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خرج يتوضا وعاد ورجع؟ نعم، يصلي ركعتين، سنة الوضوء تحت المسجد جميعا جامعة. يدل على عدم الوجوب، يعني ان الصلاه الخمس هي الواجب والبقية سنه، تحيه المسجد وغيرها كلها سنه. بالنسبه لبعض المساجد يدعون طول النفايات، يعني لا يا شيخ، صلى الله عليك. ما يضر من جهه المناديل، ما يضر، ما في شيء، ما في شيء. اذا توضا الجنب هل يكفي ويجلس المسجد؟ نعم، اذا توضا الجنب هل يجوز له المكوث في المسجد؟ لا، ما يكفي، يروى عن بعض الصحابه لكن ما يكفي. هذه الصيغة يدل على أنه لا بد من غسل، أما المرور لا بأس، عابر السبيل لا بأس، أما الجلوس لا. تعليق الصورة في المسجد؟ الصورة؟ إيه نعم. صورة الحيوان؟ لا، إنسان. إيه، ما يجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز، سواء صورة إنسان ولا حيوان. مثل الجرائد هذه اللي تصور فيها؟ مثل الجرائد اللي تعلق فيه؟ لا، ما يجوز. نشرات؟ لا، صارت عنده يمسح راسه ولا يعلقها في الجدار. بعض الناس أسأل الله إليك صور الفقراء ويضع على الورقة تصدقوا وآيات تحت على الصدقة، هل تجوز؟ لا، ما يجوز، يدعو الصدقة من دون صور، يدعو الصدقة الفقراء من دون صور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال:

لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن إذا صلىها عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة أو نحو ذلك يكون هذا أفضل، لقوله صلاة الأوابين يعني المطيعين لله الرجاعين إليه حين تربض الفصال، يعني حين يشتد الضحى تحت الشمس، هذا هو الأفضل. وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله طيب. من صلىها النبي ثمان يوم الفتح، قالت عائشة كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقد أوصى أبو هريرة يصلي الضحى ركعتين، أقل شيء ركعتين، فمن زاد زاد أجره. وهي سنة في السفر والحضر، في الحضر وفي السفر جميعا. وهكذا تحية المسجد سنة، إذا دخل المسجد صلى ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نافلة، إذا صلى وقد إذا جاء وقد أقيم صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي. وهكذا لو جاء وقد أقيم صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. المقصود أن يصلي شيئا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلى راتبة كفت، ولا صلى ركعتين للتطوع، وإن صلاهما بنية سنة الوضوء والتحية سدت على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاءه جابر رضي الله عنه في مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد باع بعيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر من بعير فأناخه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، دخل المسجد وقال صلي ركعتين، دل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة. حتى ولو دخل الإمام يخطب يوم الجمعة صلي ركعتين ثم يجلس الخطبة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصل إلى ركعتين قال له قم قم فصلي ركعتين. اللهم صل على وسلم، اللهم وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. ما هو الصارف على الوجود؟ أقول ما هو صارف على الوجود تحت المسجد؟ هو صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الصلاة الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، هذا حجة الجمهور. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة يعني قبل صلاة الظهر بربع ساعة هذا آخر وقت يا شيخ؟ إذا زالت الشمس بدأ الوقت قبل الظهر ولا قبل الأذان، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، زوالها نقولها إلى جهة المغرب هذا زوالها، إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. هناك ركعتي إشراق هي صلاة الظهر مبكرة، صلاة الظهر مبكرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تكتب له حجة وعمرة، هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر هي نفس صلاة الظهر. نعم صلاة الظهر مبكرة. الأمر الحديث ثابت أحسن الله عليك، لا بأس له طرق جيدة. أنا الأمر بتحية المسجد ما يكون متأخر عن قول الرسول؟ محتمل على كل حال، المؤمن لا يدعوها، المؤمن يصليهما والحمد لله لا يدعوها ولا يتساهل، إذا دخل المسجد صلى ركعتين. شيخ الله يبارك فيك، لو خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له ان يعود يصلي التحية، لو كان فاضل او راح يتوضا، خرج يتوضا وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء، لكن لو خرج غير نية العودة يعني ثم بدا له ان يعود اذا دخل صلى ركعتين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يصليها ولو في وقت النهي الى الصبر، الصبر لما ما لها وقت نهي، صلاة كسوف كذلك ما لها وقت نهي. يدخل واحد المسجد بقى الأذان خمس دقائق أو دقيقتين ويقف ولين يذن، صلى هو أفضل، صلى ركعتين هو أفضل تحية المسجد. الله قال البدعية من واظب على الضحى، لا والله ما حد يقول هذا، بس بعض الناس يقول تركها أفضل لأن الرسول ما واظب عليها، ولكن الرسول شرع ما واظب عليها أكدها بقوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه. وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فالمحافظة عليها من أسباب المغفرة. والسنة لها أن يتطهر في بيته ويلبس من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له سنتين أربعة ثمان أكثر في المسجد قبل الصلاة يصلي ما يسر الله ما في حد محدود يصلي سنتين أقل شيء أو أربعة أو ستا أو ثمانا يسلم من كل سنتين لأنه وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر وأن كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة فيجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرة من بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها كبائر كالزنا والعقوق قطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي لا بد من توبة صادقة وكف لا بد حذر من كبائر الذنوب لأن الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائرها فنكفر عنكم سيئاتكم فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئات. واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها هذا اجتنابها حتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة الله عزما صادقا ان لا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله الجميع. احسن الله اليك. مس الحصى المقصود باللعب بالحصى العبث بالحصى تنتفي العله الان احسن الله اليك لان المساجد الان الحمد لله تكاتف ومبرطه قد يعبث بشيء اخر. نعم احسن الله اليك. هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم يعني واحد من توضأ الله تدل على الغسل هو سنة مؤكدة. نعم سمع إليك ساعة استجابة عند صعود الإمام المنبر يأتي تأتي الأحاديث فيها في الدرس الآخر إن شاء الله. وقت وصل المنبر محل إجابة إذا دعا بين لصلاته أو بين الخطبتين هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة من ساعة الإجابة. سلام الله عليك. أفضل يكون يطهر في بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه في الطيب هذا هو الأفضل. الله عليك. الاغتسال أحسن بعد النداء الأول. حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة ما في بأس تحريمكم بعد النداء الثاني لأن الثاني حرم البيع وبطل. النداء الثاني هو الأذان أو الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل عند دخوله للخطبة هذا الأذان الثاني يسمى الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. السلام عليك. بعض الناس يحتج من الجمعة إلى الجمعة ما يصلي للجمعة إلى الجمعة شيء إذا يكون كافر أعوذ بالله لأنه ترك الصلاة ترك ستة أيام وزيادة أسأل الله العافية. ولو صلى الجمعة أحسن الله إليه ولو صلى الجمعة ترك الصلاة في الأخرى كفر. نعم إن شاء الله. تفكير الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله ولا من طلوع الشمس. بعد الطلوع. من طلوع الشمس هذا الأقرب والله. حديث ألم أولادكم الصلاة على السبع. يعني هل يفهم من هذا تحديد السبع لو أن رجلا مثلا عندما يصلي إيه. السابع قبلها ما يصلح. ما يصلح؟ ما يجوز يعني. أمور الصلاة لسبعين قبلها ما يعد من غير العقلاء.